الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى تابعا لأحكام الحج أحكام الهدي والأضحية والعقيقة، وذلك لأن الحج فيه هدي والأضحية تكون في عيد الأضحى، ويلحقون بذلك العقيقة لأن أحكامها قريبة من ذلك، فهي توافق الأضحية في مسائل وإن كانت تخالفها في أمور يأتي ذكرها. فقال رحمه الله تعالى: والأضحية، الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في وقت عيد الأضحى، ما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. فيقول أنها سنة يكره تركها لقادر. هي أولا سنة مؤكدة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وضحى، وقالوا أنها سنة وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، والنبي والله عز وجل قال: فصل لربك وانحر. هذا أمر، لكن صرفه عن الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عمن لم يضحي من أمته. وقالوا أنه يكره تركها للقادر، فمن قدر عليها فيكره له أن يترك ذلك. بل قال العلماء أنه لو لم يكن قادرا فيستحب له أن يستدين لهذا إذا تيسر له من يقرضه، لأنها تقع عند الله بموقع عظيم وفيها ثواب عظيم في هذه الأضحية، ولذلك أكد العلماء عليها وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مما استدلوا به على عدم الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، مفهومه أنه قد يوجد من لا يريد أن يضحي، فحينها حملوا ذلك على أنها مستحبة. قال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. وقت الذبح، يبدأ وقت الذبح في الأمصار بانتهاء أول صلاة عيد في البلد، والمراد الصلاة لا الخطبة، فإنه يصح أن يذبح بمجرد الفراغ من الصلاة ولو كان أثناء الخطبة، إلا أنه ينبغي وهو الأفضل أن يكون بعد الخطبة. أما في غير الأمصار في الصحراء وما قرب من البلد مما لا يأخذ حكم البلد ممن لم يجب عليهم صلاة عيد، فإنه يقول: أو قدرها، يعني قدر وقت صلاة العيد يقدرون. وجرت العادة مثلا أنه بعد طلوع الشمس مثلا بربع ساعة تبدأ الصلاة، فيحسب تقديرا ويقول مثلا الصلاة تستغرق 10 دقائق، يعني بعد نصف ساعة من طلوع الشمس العادة أنهم يكونون صلوا، فهنا له أن يذبح في هذا الوقت. أما لو ذبح قبل ذلك فإنه يكون في حقه لحم يطعمه أهله ولا يعتبر أضحية، فالأضحية تكون في هذا الوقت. فلو ذبح قبل ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، صلى الفجر ثم ذبح، فإنها لا تعتبر أضحية، فلا بد أن تكون بعد صلاة العيد. متى ينتهي؟ قال: إلى آخر ثاني التشريق. المذهب يقولون أن الذبح يستمر إلى آخر ثاني أيام التشريق، وعلى هذا فالمذهب أن أيام الذبح 3: يوم العيد و11 و12. فإذا غربت الشمس في ثاني أيام التشريق انتهت أيام الذبح. قال الإمام أحمد: أيام النحر 3 عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستند في هذا عند الإمام أحمد رحمه الله وروده عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أن أيام الذبح أربعة تنتهي بنهاية أيام التشريق، يوم العيد وثلاثة أيام، فأيام التشريق ثلاثة، أيام التشريق التي هي جمع وأقل جمع ثلاثة، فتكون أربعة أيام تنتهي بغروب الشمس الثالث عشر، لكن المذهب بغروب شمس الثاني عشر. ويكرهون الذبح ليلا مع جوازه، ويستحبون أن يكون الذبح نهارا، والأفضل في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يعطي جازر أجرته منها، أو ولا يعطى جازر أجرته منها. الجازر الذي تولى الأضحية وتولى ذبحها أو أعان على ذلك، هذا الذي أدى عملا يأخذ عليه أجرة لا تدفع الأجرة من اللحم، لأن اللحم إنما أخرجه لله، وما أخرجه لله فلا يدفعه عوض على أمر وجب عليه، وأنت لزمك أن تدفع أجرة فلا تدفع الأجرة من هذه الأضحية. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يعطى الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا أو من منا، كما في الحديث في الصحيح. إذن لا يعطى منها شيء، وإنما يعطى أجرته من غيرها، وله بعدما يفرغ من إعطائه الأجرة وينتهي من ذلك تماما أن يعطيه منها من باب الإهداء أو من باب الصدقة. أما قبل فإنه يخشى أن يكون يترتب عليه محابات في الثمن، محابات في الثمن، وإنما يجعله بعد ذلك من دون أن يعلمه أيضا، حتى لا يعني ينقص له في الثمن لأجل ما يأخذه من لحم. قال: ولا يباع جلدها ولا شيء منها. هذه الأضحية كلها أخرجت لله، فمؤداها أن إما أن ينتفع بها أو أن يتصدق بها، ولا يخرج منها شيئا معاوضة ولا بيعا، سواء كان اللحم أو كما قال جلدها، ولا يباع جلدها، ولا بقية ما فيها أيضا من صوف أو نحو ذلك، فإنه كله لا يباع، إما أن ينتفع به وإما أن يتصدق به ونحو ذلك. قال: وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. هنا قال أفضل هدي وأضحية، وسيأتي أن العقيقة الأفضل الشاه، لكن في الأضحية والهدي الأفضل بهذا الترتيب الذي ذكره المصنف. الأفضل إبل إذا أخرجه كاملا، لكن لما يكون عندنا سبع بدنة أو شاه، أفضل أيهما؟ فالأفضل الشاه. إذن أفضل الأفضل الإبل إذا أخرجه كاملا، ثم بقرة، لأن هذه تخرج عن سبعة، تخرج عن سبعة إذا كانوا مجموعين، فحينها لحمها أكثر. وكذلك أيضا هي التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج، فإنه أهدى إبلا، وأيضا ذبح عن نسائه بقرا كما في الحديث في الصحيح. وأما الغنم فأيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة. إذن البدن تكون أفضل لأنها أكثر لحما وأنفع للفقراء، فيكون ثوابها أعظم فهي أفضل. وهنا المصنف رحمه الله يمكن أن يؤخذ من كلامه أنه يشترط للهدي والأضحية شروط، أولها أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، فلا يجوز من غيرها بالإجماع، فلا يجوز من غيرها ولا يجزئ غيرها بإجماع العلماء، وإنما هذه هي التي تجزئ. وكلما سمنت وكثر لحمها كلما كان ذلك أفضل وأعظم في ثوابها. سيأتي بقية الشروط. قال: ولا يجزئ إلا جذع ظأن أو ثني غيره. يعني هذا الشرط الثاني، أن تبلغ السن المعتبرة. بهيمة الأنعام يشترط أن تبلغ السن المعتبرة، وهي قال جذع ظأن، من الظأن ما عليه صوف من الأغنام جذع، وهو ما له 6 أشهر. قال: وثني غيره، الثني من غيره، من المعز ومن الإبل ومن البقر. قال: فثني إبل ما له 5 سنين، ما بلغ 5 سنين، وثني بقر 2 سنين، وثني الغنم ما له 1 سنة، ما له 1 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة من الغنم هي التي لها 1 سنة، وهي الجذعة. طيب، قال: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 7. نعم، الشاة تجزئ عن واحد، ولا يشترك فيها أكثر من واحد اشتراك أضحية أو هدي، 2 عليهم يجب عليهم الهدي، فليس لهما أن يشتركا، وإنما في البقر أو في الإبل يشتركون. والعلماء يقولون أنه أيضا يجزئ الاشتراك في الإبل والبقر ولو اختلفت النوايا، هذا يريد لحم وهذا يريد هدي وهذا يريد أضحية، يجزئ ولو اختلفت النوايا. طيب، قال: ولا تجزئ هزيلة. الآن أشار إلى الشرط الثالث، وهو السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء، فلا بد في الأضحية والهدي وكذا العقيقة أيضا أن تسلم من العيوب التي تمنع من الإجزاء. فقال: ولا تجزئ هزيلة. الهزيلة لا تجزئ، والمراد بالهزال هنا أن يكون عظامها خلا من المخ، المخ الذي هو أشبه ما يكون بالودك الذي يحمي هذه العظام، تكون هزيلة هزالا شديدا بحيث أنها لا تستطيع المشي، فتكون كما قال العلماء عجفاء. قال: وبينة عور، هذه الثانية يكون فيها عور بين، تكون انخفست العين كاملة، وأيضا كذلك من باب أولى لو كانت عمياء، فلو أنه ذهبت عيناها فكذلك أيضا لا تجزئ، لأن هذه ليست كالسليمة التي تستطيع أن تأكل بعينيها بأن ترى العشب، أما العوراء فينقص ذلك، وكذلك العمياء من باب أولى. قال: أو عرج، يعني فيها عرج بين، العرجاء البين ضلعها، هذه أيضا لا تجزئ لأنها لا تقدر المشي مع الصحيحة، والمراد كما قلنا العرج الظاهر البين التي كلما مشت الصحيحة تخلفت عنها تخلفا ظاهرا، فهذا يؤثر على يعني عليها، وكذلك أيضا الكثيرة التي رجلها مكسورة فهي مثل العرجاء بل أولى منها، فالمذهب أن الكثيرة أيضا لا تجزئ. قال: ولا ذاهبة الثنايا، هذه الرابعة التي ذهبت ثناياها، وهي يعني سقطت أصول ثناياها، وتسمى عند الفقهاء هتماء. كذلك أيضا المريضة البين مرضها، فكذلك أيضا لا تجزئ، إذا كان مرضها بين ظاهر فكذلك أيضا لا تجزئ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 4 لا تجوز في الأضاحي. قال: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قال: أو أكثر أذنها أو قرنها. نعم، من الأضاحي التي لا تجزئ الأضحية أو الشاة التي ذهب أكثر القرن أو أكثر الأذن، انقطع أكثر الأذن أو انكسر أكثر القرن. ولما نقول أكثر، إذا لو وجد انكسار لبعضه لا لأكثره فيصح ذلك، وإن كانت كلما كانت أتم كلما كانت أولى، لكن هل تجزئ أو لا؟ إذا كان الانكسار للمعظم لأكثر من النصف فلا تجزئ على المذهب. طيب الجماء التي لم يخلق لها قرن هل نقول بأنه أولى أيضا؟ لا تجزئ، لأنها هذه خلقتها هكذا ولدت، فليس فيها عيب طرأ عليها بعد ذلك. قال نعم، أو أكثر أذنها أو قرنها. ودليل ذلك ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يضحى بأعظب القرن والأذن، بأعظب القرن والأذن. قالوا وإنما تسمى ما فيها عظبا إذا بلغ أكثر من النصف أو النصف، فما أكثر من ذلك. وبناء على ذلك أحيانا بعض الناس يسأل في الأضاحي ويقول هذه الشاة مثلا وجدت أن فيها كسر في القرن، طيب هل هذا الكسر ظاهر كثير بحيث أنه مثلا المعظم، أو أنه شيء يسير في رأس القرن؟ إذا كان شيئا يسير فتجزئ، وأما إذا كثر فلا، فيتجنب الإنسان التضحية بها. والإنسان حينما يضحي فإنما يهدي ويتقرب إلى الله عز وجل، فعليه أن يتحرى أعظم ما يتمكن من إخراجه، وهو يوقن أنه كما قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك الإنسان لا يستغلي ثمنها ويحرص على أن يأخذ أسمن من غيرها. حتى قال بعض الفقهاء أنه لو خير بين شاتين هزيلتين وبين شات واحدة فيختار بذات الثمن طبعا، فيختار الشات السمينة، لكن لو أنه خير بين أن يعتق رقيقين هزيلين ورقيق أو رقيق واحد قوي بذات الثمن، فقالوا يعتق اثنين لأنه هذا فيه اعتاق لأكثر. أما في الذبح فالإنسان يتقرب بهذا إلى الله عز وجل فيحرص على أن يأتي بأتم ما يكون. ثم أشار إلى طريقة الذبح فقال والسنة نحر إبل قائمة. الإبل السنة أن تنحر وهي قائمة. قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وهذا يدل على أنها تنحر وهي قائمة ثم تسقط جنوبها، لأن الوجوب هنا السقوط، يؤكل منها بعد ذلك. إذن تنحر قائمة بالنحر بأن تطعن في الوهدة التي في أسفل رقبتها. قال معقولة يدها اليسرى، في أثناء ذبح نحرها تعقل تربط وتعقل يدها اليسرى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا ينحرون البدن معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، فإن هذا أيضا أيسر على الذابح. إذا صارت تنحر قائمة وتنحر لا تذبح على الأفضل وتكون معقولة يدها اليسرى. قال وذبح غيرها، ذبح غيرها البقر والغنم تذبح بأن تضجع على الأرض وتذكى بعد ذلك، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما، ولا يمكن هذا أن يقع إلا إذا كانت مضجعة على الأرض. ثم قرر العلماء أنه يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، وذلك لأمرين. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. والأمر الثاني قد يؤخذ من حديث أسماء بنت أبي بكر في صحيح مسلم قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، لكن الأفضل النحر في الإبل والذبح في غيرها. قال: ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. إذا أراد الذبح تعاهد أمور، أولها أن يسمي، وهذه التسمية واجبة، واجبة بلا إشكال في هذا، ولكن المذهب أيضا أنها تسقط عند النسيان، فإذا نسي التسمية فإنها تسقط عنه وتحل الذبيحة، كما قال ابن عباس: من نسي فلا بأس، فلو تركها ناسيا حلت ذبيحته، لا إن تركها متعمدا فإنها لا تحل ذبيحته. وهذا القول وهذا الأمر يعني يحتاج إليه في الأضاحي، لأن بعض الناس أثناء الذبح قد يذهب فكره عن التسمية، فهل تحل أو لا تحل؟ أكثر العلماء على أنها تحل، بل حكى الطبري أن القول بعدم حلها قول شاذ. على كل حال قول الأكثر أنها تحل إذا تركها نسيانا، أما إذا تركها عمدا فلا تحل. الثاني أن يقول والله أكبر استحبابا، استحبابا يعني أنه يستحب، خلافا لما فهمه شخص، قالوا أنه لما أراد أن يذبح قال الله بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، لأن دائما الفقهاء يذكرونها بهذه الجملة، فيقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فالمراد أنه يستحب أن يكبر. قال اللهم هذا منك ولك، أيضا يستحب أن يقول اللهم هذا منك ولك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا منك ولك، أي اشتراه وقدر عليه بتيسير الله له، وهو يهدي يتقرب به أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا له أن يقول اللهم تقبل مني ونحو ذلك. قال وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق. هذا الهدي الذي يتطوع به في الأضحية، وكذلك أيضا فيما يكون في هدي التمتع والقران، لكن في الأضحية يستحب الأكل، في الأضحية يستحب الأكل، وأما هدي التمتع فيجوز. إذن يستحب في الأضحية أولا أن يأكل منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ويهدي منها، ويتصدق، يتصدق منها أثلاثا، يعني يتحرى أن يجعلها أثلاثا، ثلثها يتصدق به وثلثها يأكله وثلثها يهديه. قال مطلقا، يعني مطلقا سواء كانت هذه الأضحية منذورة أو كانت هذه الأضحية مستحبة، فإنه هنا يستحب له أن يتعامل معها بهذا التقسيم، ولو أنه خالف ذلك فيجوز. لو أنه مثلا تصدق بشيء يسير وأكل الأكثر، أو أنه تصدق بأغلبها، أو أنه تصدق بها كلها، فيصح ذلك، لكن الأفضل هذا التقسيم. لكن لو أنه أكلها كلها فسيأتي الإشارة لذلك. قال والحلق بعدها. نعم، المصنف رحمه الله يقول أنه يستحب أن يحلق بعد الذبح. لماذا؟ قالوا لأنه كان ممنوعا من الحلق أثناء إمساكه بدخول شهر ذي الحجة، فيستحب أن يحلق بعد ذلك. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو منقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه لما ضحى حلق رأسه، أنه لما ضحى حلق رأسه وكان قد ضحي عنه، فلما أخبر بذلك وأعلم بأنه فرغ من الذبح حلق رأسه. وعلى كل حال ليس في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. في حقيقة الأمر كونه مستحب ليس عليه دليل في ظاهر الأمر، إلا إن صح أثر ابن عمر فهو من قواعد المذهب الاستدلال بقول الصحابي. لكن يعني يتحرى ذلك إذا تشعث رأسه، فيتحرى ذلك لأن هذا من عموم التجمل. قال: وإن أكلها إلا أوقية جاز، لو أنه أكل كل الأضحية فإنه يضمن مقدار أوقية، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم. والأوقية شيء يسير، فهي ما يقرب من عشر الكيلو، يعني قرابة 120-130 غرام تقريبا، أو 120 غرام، فحينها هي قرابة عشر الكيلو، فهي شيء يسير يضمنه، حتى يترتب على ذلك أنه تصدق بشيء. كيف يضمنه؟ يشتري، هذه الأضحية كلها أكلها، يشتري لحما ولو بهذا المقدار، ولو زاد فهو أفضل، فيتصدق به. قال: وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. يحرم على من أراد أن يضحي الأخذ من هذه الأشياء، من شعره ومن أظفاره ومن بشرته، حال بعدما يدخل هلال ذو الحجة، كما في حديث أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، وفي لفظ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، وفي لفظ فلا يمس، فلا يجوز له أن يأخذ منها. ولا تنافي بين كون الأضحية مستحبة وبين الإمساك واجب، لأنه لما شرع في المستحب وجب عليه هذا الشيء، تماما كما يقال في النسك، هو في الأصل العمرة مثلا مستحبة، لكن حينما يشرع فيها يحرم عليه محظورات الإحرام. لأنه نقول هذا لأنه بعض الناس يقول: كيف تلزمون وأصلا الأضحية كلها مستحبة؟ نقول: أنت الآن إذا أحرمت عمرة مستحبة، هل لك أن تقول: طيب الأصل العمرة مستحبة، إذن يستحب لي أن أترك محظورات الإحرام أو لا يجب؟ نقول: لا، لا تنافي بين هذا وهذا. ثم قال: وتسن العقيقة، العقيقة التي تذبح عن المولود، فيقول أنها تسن، وهي تسن في حق الأب، فمن لم يضحي عنه أبوه لا يلزمه هو شيء، ولو أنه وجد يتيم فإنه يعق عنه من ماله. قال: وهي عن الغلام شاتان، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه لما ذبح قال: شاتان مكافئتان. نعم، في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان مكافئتان، يعني متكافئتان متقاربتان في السن وفي الأوصاف، هذا السنة. ففي الولد شاتان، لأن النعمة به أتم، وأما في الجارية فشات. وهذا الذي فعله كما قلنا عليه الصلاة والسلام. طيب لو أنه قدر على واحدة، له أن يخرج واحدة، ولكن المستحب اثنتان. طيب لو أنه قال: أنا اليوم أقدر على واحدة وبعد أسبوع أقدر على ثانية، لا بأس، لكن الأفضل أن يخرج الشاتين في آن واحد، هذا هو الأفضل. قال: تذبح يوم السابع، وقت الذبح يجوز من الولادة، من يوم الولادة يجوز، لكن السنة والمستحب أن تكون كما قال عليه الصلاة والسلام: تذبح عنه يوم سابعه، يوم السابع، فيتحرى ذلك. قال: فإن فات ففي 14، إذا فات فله أن يذبح في يوم الثامن، التاسع، العاشر، يباح، يجوز، لكن الأولى أن يتحرى 14 كما نقل عن عائشة. قال: فإن فات ففي 21، وهذا أيضا منقول عن عائشة، لأنها قالت: وليكن ذاك يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات أو فإن لم يكن ففي 21، يعني في الأسبوع تمام، الأسبوع الثالث. طيب فإن فات ففي أي يوم أخرج؟ إذن صار يستحب في اليوم السابع، فإذا عرض له عارض وتعذر فيستحب أن يكون في 14، فإن لم يقدر ولم يتيسر له ففي 21. يجوز من حيث الجواز، يجوز من الولادة أيضا. قال: ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني بعد 21 لا تعتبر الأسابيع، فتكون الأيام كلها في حقه سواء. طيب بقينا في أمر، العلماء يقولون أنه في هذه المسألة، هذه يمكن أن تدخل في قاعدة تداخل العبادات. إيش معنى هذا؟ لو أنه مثلا ولد لك ولد قبل العيد بسبعة أيام، وأردت أن تضحي وأردت أن تعق، فالأفضل في الأفضلية أن تذبح أضحية واحدة، أضحية ذبيحة، أضحية وعقيقة. لكن لو أراد أن يجمع بينهما فيجوز، وينوي أنها لهذا ولهذا، ويدخلونها من ضمن فروع قاعدة تداخل العبادات، وذكر هذه القاعدة بن رجب أظن في القاعدة الخامسة أو السادسة قريب من ذلك. قال: وحكمها كأضحية، حكم الهدي، حكم العقيقة حكم الأضحية، في كثير من الأحكام التي سبق أن ذكرناها. وعلى هذا لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، لا بد أن تبلغ السن المعتبرة، لا بد أن تكون سالمة من العيوب، لكن قالوا: لا يجزئ فيها شرك في دم. مما اختلفت فيه العقيقة عن الأضحية والهدي أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا يشترك مع أحد، كسبعة مثلا، ستة أرادوا أن يضحوا وهو أراد أن يعق. قالوا: لم يرد التشريك في العقيقة فتذبح باستقلالها. طيب نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.